السلام عليكم ورحمة الله. لو شفتي على الصوت شوية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نتكلم بإذن الله عز وجل عن المحرم لأنه غير مملوك، وهذه كلها محرمات في أصل العقد، محرم لأنه غير مملوك. فمنها النهي عن بيع ما ليس عنده، وهذا مشهور فيه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم ابن حزام: لا تبع ما ليس عندك. وقد عرض عليه السؤال، قال: حكيم ابن حزام تاجر، كان تاجرا، قال: يا رسول الله، يأتيني الرجل يريد الثوب فأبيعه ثم أذهب فأبتاعه له. يعني واحد عايز مني ثوب فأنا أبيع له الثوب، والثوب لا أملك، ثم أذهب فأشتري الثوب وأبيعه له. فقال: يا حكيم، لا تبع ما ليس عندك. في بعض الروايات: ما لا تملك. وسيأتي في بعض الأحاديث: لا يبع أو لا تبع ما لا تضمن أو ما لم تضمن. وكل هذه طبعا لها معاني. لا تبع ما ليس عندك، في احتمال طبعا واضح، وهو أن يبيعه سلعة لا يملكه، وهذا يقع في كثير من التجار في هذا الزمان. يقول له واحد مثلا، أو يعرف أن فلان دوت بيبيع الشقة بتاعته أو بيبيع السيارة بتاعته بكم، هتبيعها بكم، يقول له: والله أنا هبيعها مثلا ب50,000. خلاص، هو لا يشتري ولا هيبيع، بس عرف سعره كده. فيروح يدور على زبون، يروح يدور على زبون: تعال أنا هبيع لك السيارة ديت ب60,000، واتفق معه على السعر، وياخذ منه عربون، ويذهب إلى الثاني يدفع العربون، يستلم السيارة، وبعدين يروح يسلمها للأولاني وياخذ منه الفلوس ويرجع الباقي، خد ال10,000 في جيبه ويرجع ال50,000 لإيه؟ لصاحب السيارة أو صاحب العقار أو صاحب الشيء الآخر. يبقى هو باع شيئا لا يملك، هذا طبعا حرام. هو لو اشتغل شغل سمسارة ماشي، لو اشتغل سمسار يقول للبائع: والله طب أنا أجيب زبون وتديني السمسارة بتاعتي، أو تديني عمولة، أو تديني الحلاوة، أي حاجة زي ما بيسموها في السوق. ويجيب المشتري يقول لك: واضح أنا إيه، عندي واحد بيبيع سيارة أنا أوصلك ليه، وتديني برضك إيه عمولة، ويقرب الاثنين لبعض، ولا بأس أن يأخذ من هذا ويأخذ من هذا. لكن بهذه الصورة لا يجوز. وقد يحدث أحيانا أن واحد يوكل واحد في بيع شيء أو في شراء شيء، والوكيل يتصرف زي الأصيل، يعني هو تصرفه في حكم تصرف صاحب الحاجة، فيروح هو يبيعها بسعر، ويكون الثاني طبعا هيطلع سعر في دماغه يقول له يعني انت مثلا يعني عايزها بكام، يعني بيعها بكام، يقول له كذا، يوم هو يبيعها مثلا ايه بشيء زياده فياخذ هذا الزائد. لا يجوز الا اذا هو ايه اشترط عليه، او اذا قال له البائع بيع هذه بكذا وما زاد فهو لك، هذه جائزة. وابن عباس رضي الله تعالى عنه أفتى بذلك، أن يقول بيع هذه بكذا وما زاد فهو لك. وكذلك إذا وكلوا في شراء شيء يقول لك والله أنا اجتهدت ودورت لغاية ما جبت له بسعر أقل من اللي هو كان إيه عايزه، فممكن أخذ أنا الفرق؟ لا يجوز، لا يجوز أن تأخذ هذا الفرق، ولكن يقول لمصلحة من وكلك، فهذا الفائدة تقول لمصلحة من وكلك، وأنت لك أن تأخذ أجرة على هذه الوكالة لا بأس إذا اشترطت ولم تكن متبرعا بها. ففي الحديث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيعة ليس عندي، فأبتاعه له من السوق؟ فقال لا تبع ما ليس عندك. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك، ولا بيع ما ليس عندك. ده المقصود الشاهد هنا، وبقية الحاجات دي هنذكرها إن شاء الله. فعلى هذا يشترط أن يكون المبيع وقت العقد مملوكا ملكا تاما للبائع، أو مأذونا له فيه بالتصرف، مأذون له فيه بالتصرف زي إيه؟ وكيل، وكيله، أو ناظر الوقف، يعني ناظر الوقف مأذون له بالتصرف فله أن يتصرف في مصلحة الوقف البيع والشراء، أو إذا كان وصي على أموال يتامى فيجوز له أن يبيع فيه فيما هو أحظ لليتامى في ماله، يعني مأذون له في إيه؟ في التصرف، كالوكيل والولي والوصي والناظر على مال الوقف. ويدخل في هذا أنواع من البيوع كلها غير جائزة، منها أن يبيعه عبده الآبق أو جمله الشارب، ومنها أن يبيعه شيئا اشتراه لكنه لم يقبضه لأنه لا يحل له البيع قبل القبض، يعني هذا من ضمن إيه؟ يعني هو اشترى الحاجة ولسه ما خداش لم يقبضها، يبقى برضك ما ينفعش إيه يبيع، لأن طالما النبي صلى الله عليه وسلم أمر إنه لا تباع السلع حتى تنقل إلى رحال المشترين، فيملك الأول ويقبضها، ونتكلم عليه برضك إن شاء الله تعالى إذا كان في وقت الآن نتكلم عليه الآن إن شاء الله تعالى. طبعا اشتهر في هذا الزمان، طب نقرا كلمتين الاول، الحكمه من النهي عن بيع ما ليس عنده. قال ابن القيم فمائع ما ليس عنده من جنس بائع الغرر الذي قد يحصل وقد لا يحصل، وهو جنس القمار والميسر. يعني ايه؟ يعني هو ممكن زي ما مثلا احنا قلنا اللي بيبيع العربيه ويروح يجيب زبون ويبيعها له، وممكن ما يروح للمشتري للبائع الاولاني يقول له مش هبيع خلاص، يبقى انت بعت حاجه انت مش هتسلمها للراجل، يبقى قمار، يا يوصل له البيع مش هيوصل له البيع، فهي قريبه من الايه، يعني يقول لك الحكمه من ذلك انها قريبه من القمار والميسر، قد يحصل البيع وقد لا يحصل البيع. قلت ورد في الحديث السابق صور اخرى من البيوع المنهي عنها، وهي طبعا احنا قلنا في الزمن في هذا الزمان ظهر صور من البيع، وهي إن كثير من الناس يملكون الآن بعض أموال ولا يتجرون بها، لكن قاعد كده بالفلوس كل واحد عايز يشتري حاجة على حسب بقى الطريقة بتاعت الشخص، ممكن يقول له طب روح اشتريها وخد الفلوس اهي، طبعا دي ربا واضحة، يعني بكام التلاجة ديت؟ والله التلاجة بتتباع بألف جنيه، بتتباع بألف جنيه كاش، طب أنا باعك بألف ومئتين خد الألف جنيه اهي وروح اشتري الثلاجة يديها في ايده، فهذا طبعا ايه قرض واضح. الطريقة الثانية فيها هي زيها بس فيها شيء من التحايل، انه ينزل معاه ويروح ايه يشتريها له يدفع الفلوس، يعني الفرق كله بس ايه مشي مع خطوتين، شيل التلاجة وادها له، هذه كأنه أقرضه المال، لأن هذا التاجر هذا الذي دفع المال أولا لم يملك السلعة ولم تدخل في ضمانه، ولو هلكت لا يضمنها، وأيضا هي شبيهة بأنه أقرضه المال وزاده في الرد، بدل ما يقول له خد 1000 جنيه وده 1200 جنيه، لا هدفع لك ثلاجة ب 1000 جنيه وهات، يعني ده دخل زي ايه مض عجوة اللي احنا قلناها قبل كده، ان يدفع كان طريقة من الربويات زمان برضه بسموها مض عجوة، يعني هو الواحد مثلا يريد ان يبيع ذهبا بذهب، دي من الحيل القديمة وربما يكون منها موجود دلوقتي، والذهب بالذهب احنا قلنا ان لازم يكون مثلا بمثل، مثلا بمثل، يبقى عدد الجرامات هنا قد عدد الجرامات هنا، حتى لو اختلف الايه العيار او اختلف، او ده كان مثلا صرف وده كان تبر لسه قطع وده كانت سبيكة، المهم مثلا بمثل. فهو عشان يحط الزيادة ويعديها يقول انا هبيعك هذا الذهب الدينار الذهب دوت ومعه مد عجوة، بيع على بعض كده دينار ومد عجوة مع بعض بدينار وفلس، يبقى زود ايه بدل ما يبقى دينار بدينار حاط دينار وفلس، هو عايز الزيادة مد عجوة ده يمكن ما يسويش هذا الفلس، لكن يقول لك دي في مقابل دي، يعني دي حيلة عشان يزود على الذهب فيحط السلعة مع الذهب، ولما ياخد الذهب الثاني ياخد اكتر من الذهب اللي دفعه على اعتبار ان الزياده ديت في مقابل السلع اللي حطها، فدي طبعا الفقهاء قالوا هذا حيله على الربا وهذا من ابواب الربا ولا يجوز، انما يبيع الذهب بالذهب وبعد كده يشوف ايه السلع اللي عايز يبيعها، ها يبقى ايه يقدر ثمنها. فدوت اللي بيعمل هذا الكلام برضك ودخل البيع وسيله لتحليل الربا. طيب هذا الرجل الذي يبيع الذي يدفع المال لا يهمه سمعة السلعة ولا ان هو يعني يتابع السوق، تعرف التجار تاجر يكون تاجر في سلعة معينة اول حاجة يهمه سمعته، ان لازم الحاجة تكون نظيفة ويبحث عن الاسعار، وبعدين لو السلعة تطورت يبقى عارف ايه، يعني دي مهن، يعني كل واحد في مهنته كده عارف خباياها ويقعد يلف هنا ويجيب ده، لكن ده مش مهم حاجه، هي مش اي حاجه، ولذلك ممكن النهارده يجيب ثلاجه بكره يجيب اوضه نوم، ها يجيب تلفزيون يجيب موبايل يجيب سيراميك يجيب اي حاجه، ها حديد مسلح اي حاجه، المهم ان هو فلوس، هو تاجر فلوس مش تاجر سلعه، انما السلعه ديت مد عجبه سلعة دي بس عشان قذف العين. لكن طبعا اللي فتح الباب دوت البنوك، البنوك هم اللي خلوا الناس تبتدي تفكر في الموضوع دوت، ان البنوك ابتدوا يعملوا الحيلة ديت مع الناس وجابوا فتاوى ان بيسموها بيع المرابحة وانه يجوز بيع المرابحة، فابتدأوا هم يطبقوا بيع المرابحة بطريقة خاطئة، يعني هم خدوا فتوى من المجمع الفقهي وصدروا كتاب وكتب فيه ان بيع المرابحة جائز، لكن صورة بيع المرابحة اللي اتكلم فيها المجمع الفقهي واللي ذكرها الشيخ ابن باز وغيره من أهل العلم رحمهم الله هي مواعدة بالبيع وليست بيعا، ولا بد ان نفرق بين هذا وذاك. المعادة بالبيع هو أن يعده أن يشتري السلعة ويبيعها له، وهنا لابد من شروط عشان تصح المعادة، الراجح أن المعادة غير ملزمة، يعني إذا قال له أنا هشتريها وبعد ما اشتراها جيت أنا قال له مش عايزها لا يلزمه، يقول له ايه ازاي انت قلت لي انا هوديها فين لازم تشيلها، لا دي موعدة. طبعا ما بيحصلش كلامنا في البنوك، اللي بيروح يشيل السيارة من البنك ويقول مرابحة، حتى في البنوك الإسلامية ده بيكتبوه، ولهم حيل كثيرة في الموضوع دوت، بيكتبوه ويلزموه موضوع الشيكات وكل حاجة. تاني حاجة انه ما ينفعش يتفق معاه على سعر الا بعد ما يجيب السلعة حتى تتم الموعدة، حتى يتم البيع، لانه ما يبقاش في مساومة في البيع وهو لا يملكه. يعني كيف يساومه في السلعة وهو لا يملك السلعة، ولا يكون منه عربون كمان، انما حاضر اجيبها. وزي ما بيحصل من قريب، يعني طول الناس طول عمرها كده، يعني التاجر مثلا في حياته يجي واحد يقول له والله ايه انا عايز كذا ومش عنده في المحل، يقول له طيب ابقى حاضر ابقى اجيبها لك، لكن لن ياخذ منه عربون ويتفق معه على سعر، ويمكن يوضع لك امبيالات ولا شيكات كمان وهو لسه ما جابش السلع، هذه لا يجوز. لكن المواعدة بالبيع هذه اللي قال بها المجمع الفقهي أنها جائزة، ووردك لابد أن يقبض السلعة. يبقى دي ثلاث شروط، هم أنه هو يواعده ولا يلزمه، الشيء الثاني أنه يقبض السلعة وينقلها إلى مخازنه، الشيء الثالث أنه لا يتفق معه على شيء حتى يمتلك السلعة، حتى يمتلك السلعة تكون في حوزته. وممكن البائع بعد ما يشتري البائع يقول مش هبيعها لك، قال الزبون احسن منها. يعني ايه؟ لا واحد كده عجبته البيع يقول خلاص مش هبيع لفلان، هبيع لفلان، الراجل ايه كويس ومعاملته. يبقى برضه دي من باب المواعدة، مفيش الزام لا على البائع ولا الزام على المشتري. يبقى هذا ما يتعلق بالايه الموضوع الاول، وهو النهي عن بيع ما ليس عنده. قال في الحديث، حاضر خلي الأسئلة الأخيرة، في الحديث هنا نهى عن سلف وبيع، وصورة ذلك أن يبيعه شيئا بكذا على أن يقرضه كذا من المال. والله يقول أنا هبيع لك بس بشرط تسلفني 5000 جنيه. البيع ده لوحده هنكتب عقود وكل حاجة، بس هي عايز منك سلف، مش هبيع لك إلا ما أخذ منك سلفة بكذا. ده برضه في نهي، لأن هنا القرض جر نفعا، وقد يحدث فيه محاباة، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. يبقى هذا البيع لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. مثل بيع لي هذا الكتاب وأنا أقرضك 100 جنيه، فهذا البيع غير صحيح، لأن فيه قرضا جر نفعا، ولأنه اشتمل على بيع وسلف، يعني سواء من أحد الطرفين اشترط على الآخر أو من الطرف الثاني، يعني اللي بيبيع أو المشتري، كل منهم واحد منهم اشترط أن يقترض من الطرف الثاني مالا لا يجوز، إنما البيع يكون مستقل ليس معه أي شيء آخر. عشان كده نهى عن شرطين في بيع نفس المعنى، شرطين في بيع، يقول له أبيعك هذه السيارة على أن تبيعني مثل أرضك، شرط عايز تشتري العربية ديت، بشترط عليك أشتري منك الأرض بتاعتك، يبقى ده لا يجوز. ليه؟ لأن هنا دخل شرطين في البيع، دخل فيه هنا شرط في البيع. لكن افرض ما هو من غير ما يشترط، أنا عايز منك السيارة ديت بكام؟ بكذا، طبعا ما عنديش، تاخد الأرض في مقابل السيارة مقصة، يبقى السلعة الثمن بتاع الأرض والعربية بتاعتك هي المبيع، يبقى دي قصادية يجوز؟ نعم يجوز، لأنه مش شرط البيع يكون بالدنانير، لكن لا يشترط علي يقول له السيارة سعرها كذا خد يعمل فلوس، لا، أنا الشرط بتاعي إنك عشان تاخد العربية تحت تديني كذا، يبقى هذا لا يجوز. إن يشترط عليه أن يبيعه شيئا معينا يبقى هذا لا يجوز. ولكن إذا كان هو هذا الشيء الثاني عرضه كثمن لهذا الشيء يجوز في هذه الحالة، وممكن يدفع الفرق، ولا هنا نقول يدا بيد مثلا بمثل. كثير من الإخوة تيجي تسأل في الموضوع ده، ممكن واحد يبيع أرض بأرضين، موبايل باثنين موبايل، موبايل إن 90 مثلا باثنين موبايل بتاع بس 70 دخل يبقى 1100 ولا حاجة، فينفع؟ ينفع، فاش مشكلة، دي مش زي الذهب، الذهب الحاجات اللي مثلا بمثل يدا بيد هي الاصناف السته، ويقاس عليها في بالنسبه لل يعني بعض العلماء طبعا هيجي طبعا كلام عليها في موضوع الربويات، ست اصناف النبي صلى الله عليه وسلم كلم عليهم. في بعض العلماء تقيد بالسته بس قال غيرها تاني لا، وفي بعض العلماء قاس عليها اشياء اخرى. لكن انك تبيع ارض بارضين او ارض بسياره ها، ولا يشترط فيها التقابض، يعني طيب ابيع لك الارض الموبايل باتنين موبايل خد، طب انا هجيب لك التاني بكره، ينفع؟ ينفع. لا ليه؟ ينفع. لكن في الذهب لا، في الذهب ما ينفعش. في الذهب لو واحد راح اشترى ذهب وبقى عليه 10 جنيه قال طب بس هات الحاجه هوصل لغايه البيت وهجيب لك 10 جنيه واجي، ما ينفعش. سيب الحاجه وراحت ال 10 جنيه وسمن دفع ادفع الثمن كله ها ويقبض، لان هنا الذهب لابد فيه الذهب والفضه لابد فيه ها القبض في المجلس. برضك ايه بتصرف دولارات او ريالات، معاك ريالات وعايز تحولها جنيه مصري فبتصرف الصراف، فيبقى ايه يدا بيد لازم في نفس المجلس. ما يقولكش على بكره هديك الفلوس او استنى بس شويه وروح غط البيت وابعتهم لك، ما ينفعش الكلام ده كله، لازم التقابل في المجلس. هذا ايه باب الصرف، وسياتي ان شاء الله تعالى الكلام عليه. فسروا بعضهم بالبيعتين في بيعه، شرطين في بيعه، ان هو بيعتين في بيعه، وهيجي طبعا كلام على بيعتين في بيعه. وفسروا بعضهم بان يقول بعتك هذه السلعه بكذا على ان تبيعني هذه السلعه بكذا، يعني اشترط عليه ان يبيعه سلعه قصاد ما هو باع له سلعه. لكن هذا طبعا لا يجوز، ولكن لو هو عرض السلع على انها ثمن للسلعه الاخرى فهذه جائزه ان شاء الله. بيع ما لم يضمن، يعني ليست في ضمانه، يعني قيل معناه ما لم يملك، معناه ما لم يملك، كبيع الغاصب، واحد اغتصب أرض أو اغتصب أي شيء ملك الآخر وباعه، هذا البيع باطل لأنه إيه في غير ضمان وفي غير ملك، فهذا ظالم وليس العرق ظالم الحق، ولكن هذا الحق يرجع لصاحبه. طب افرض انه هو باعه باغلى من سعره، يعني واحد اغتصب ارض وراح باعها، من حق صاحب الارض انه يقول له لا انا اخذ ارض مش عايز فلوس، يا عم الناس دي هتتضرر يتضرروا وهم يبقى ايه مشكلتك معاهم، يرفع امرهم للقضاء، لكن صاحب الارض حق بيها. افرض انه بنى خد ارضه وراح بنى عليه، من حقه انه يقول له زيل هذا البناء كله وطلع طلع الاساس اللي فيه وسوي لي الارض زي ما كانت. وهذا يحدث للاسف الشديد، الذين يغتصبون اموال اخوانهم في الميراث، يعني الصبيان ياخذوا الارض ومش عارف والبنات وبعد سنين بقى ايه بنصرف عليهم كفايه يصرف عليهم نديهم 100 جنيه كل شهر، لا هم ليهم ملك، ويروح هو ياخذ الارض ويبني عليها ومش عارف ايه، وبعد كده يحاسبهم على ان الارض دي كانت زمان ب 100 جنيه متر وهي دلوقتي بقت بملايين، لا دول شركاء في هذه الارض، ولو طالبوك انك انت تهد اللي عليه لهم الحق، ولو تنازلوا عن ذلك بان يقعدوا يتفاوضوا وشوف انت عملت ايه وديك اجرك اجره عملك والبناء يبقى ملكنا تاخد اجرة فقط والانفقته، ولكن الارض والربح بتاعها يبقى بالايه بنسبه حقهم، لما اصبحوا شركاء في هذه الارض اذا كانوا هم شركاء فيها اصبحوا شركاء فيها. فالانسان اذا اغتصب شيئا وباعه فالبيع باطل، ومن صاحب ومن حق صاحب الحق انه ايه يسترد بيعه، والثاني يرجع بحقه على هذا الغاصب. ولو انه يعني غصب شيئا وافسده فعليه ان هو يرجع له مثله، يرجع له مثلهم، فإن لم يكن له مثل يرجع له إيه؟ القيمة. يعني حتى أحيانا القيمة تزيد وتقل، قيمة الشيء تزيد وتقل. يقول ابن حزم يعطي أعلى قيمة حدثت، مش يقول له القيمة بتاع دلوقتي قلت، لا، لو إن في وقت من الأوقات القيمة زادت، لأنه حقه في كان حقه في وقت هذه الزيادة كان ممكن يبيع في هذه الزيادة أو يتصرف فيها، فهو منعه حقه. إن شاء الله سيأتي يعني الكلام برضه على باب الغصب وما يتعلق به. وقد اغتصب شخص شيئا ما فلا يجوز له بيعه لأن ما اغتصبه ليس في ملكه، فإن باعه وربح فيه فإنه لا يحل له البيع ولا يحل له الربح. وقيل معناه ما لم يقبض. يبقى المعنى بعض العلماء قال ما لم يضمن، يعني ما لم يملك كالغاصب، لأنه لا يملك لا يضمنه. وقيل ما لم يضمن يعني ما لم يقبض، يعني لم تدخل في ضمان، زي ما قلنا قبل كده لا تبع ما ليس عندك لأنه لا يضمن، إنما هي في ضمان صاحب السلع البائع، فكيف أبيعها أنا لا أضمنها. الضمان معناه إن هي لو حدث لي شيء يبقى لا، يعني أنا الحاجة عندي في المخازن بتاعتي وجت اتسرقت، خلاص هيبقى مصيبتي أنا مش مصيبة المشتري. لو إن مثلا حصل لها اتدلقت ولا تلفت يبقى في ضمان، في ضمان ايه؟ صاحبها. لكن هو دلوقتي بيجيب حاجة بيبيع حاجة هي في ضمان اخر، عشان كده احنا بنقول ايه؟ ينقلها عشان تبقى في ضمانه، تبقى في حوزته، ويبقى هو المسؤول عنها، ما يبقاش في المسؤول عنها واحد تاني، هي في مسؤولية التاني ثم هي عنده، ولما باعها انتقلت المسؤولية لهذا المشتري، والتاني يخلي له حق القبض فيها. وطبعا كل شيء قبض كل شيء بحسبه، في أشياء قبضها أنك أنت لازم تنقلها، شيلها من مكان لمكان، المنقولات والأشياء دي كلها. وفي حاجات قبضها أن يعني يخلي بينك وبينه، يعني بيشتري أرض يقبضها ازاي ديت؟ يروح يشيلها يقبضها يقول له خد يا عم السلام عليكم، شال عربية خد يا عم المفاتيح اهي والورق بتاعه، يبقى كده ايه؟ ملكها لك كده، القبض انتهى. فقبض كل شيء بحسبه، وليس المقصود انه لازم ايه كل حاجه لازم تتنقل، ينقل ما هو لا يقبض الا بالنقل. وهذه طبعا الامور ترجع فيها الى الايه؟ الى العرف، لانه اذا لم يستلم السلعه ويقبضها فليست في ضمان المشتري بل هي في ضمان البائع، يعني أنها إذا تلفت قبل أن يستلمها كان إتلافه على البائع، يعني هو الذي يتحمل خسارة حتى يقبضها المشتري. النهي عن بيع ما لم يقبض، يبقى بهذا المعنى هو إحدى معاني الإيه؟ الكلام اللي فات، النهي عن بيع ما لم يقبض هو إحدى معاني ما لم يضمن. حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قال ابن قدامة رحمه الله وكل ما يحتاج إلى قبض إذا اشتراه لم يجز بيعه حتى يقبضه. وقال ابن حزم رحمه الله ومن ابتاع شيئا أي شيء كان فلا يحل له أن يبيعه حتى يقبضه. طبعا الملكية قيدوا ذلك بالإيه؟ بالطعام، قيدوا القبض هنا بالطعام، لكن طبعا هنشوف رد الجمهور على ذلك. قلت وقول جمهور العلماء وقيد الملكية هذا النهي بالطعام فقط اعتمادا على ظاهر نص الحديث السابق، لأن الحديث بيقول إيه؟ من ابتاع طعاما، فقالوا الكلام هنا في الطعام فقط، ولكن بقى له سلع أخرى لا يشترط فيها القبض، قالوا الطعام لازم ينقل فيه قيل البائع وقيل المشتري، يعني البائع يوزنهولك يدولك بالوحدة يدولك بالميزان بالكيل، وبعدين لما تيجي تبيع برضك هتوزن أو تكيل، يبقى كده ايه؟ قبض. لكن جمهور العلماء قالوا في اي سلعه سواء كان طعام او غيرها من السلع، ليه؟ لان ورد في بعض الاحاديث السلع. والراجح ما ذهب اليه جمهور العلماء ومما يعيد قولهم نهي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يضمن، وايضا ما ثبت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حتى تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى إيه؟ رحلهم. يبقى كلمة السلع هنا كلمة عامة، ويبقى كما نقول القاعدة في الحديث عبد الله بن عمر أن ذكر أحد أفراد العام لا يخصص العام، يعني زخون في حديث ذكر طعام فهذا لا ينفي غيره، هذا لا ينفي غيره. وقلنا مثال إيه؟ لو قلت أكرم أهل المسجد ثم قلت أكرم فلان وهو من أهل المسجد، فأكرم فلان هذا لا ينفي الإكرام للباقي، لأن ذكر أحد الأفراد لا ينفي العام. فكونه ذكر في أحد الأحاديث النهي عن بيع الطعام حتى يقبض فهذا لا ينفي بقية السلع، لا بد أن يقبضها. وما يؤيد ذلك النهي عن صلى الله عليه وسلم أن يبيع ما لم يضمن عموما، فهل الضمان هذا لا يكون إلا في الطعام ولا في غيره؟ يعني التلف هذا إذا حدث لا يكون إلا في الطعام فقط ولا في الطعام وفي غيره؟ والتلف قد يحدث نتيجة أفد سماوية، نتيجة سطو لصوص، نتيجة عطب يحدث فيها، أي شيء يحدث له تلف، ففي هذه الحالة الضمان يكون على صاحبها، يعني الخسارة تكون عليه. صفة القبض، الراجح أن صفة القبض ترجع إلى العرف وتختلف باختلاف السلع. قال ابن قدامة رحمه الله: وقبض كل شيء بحسبه، فإن كان مكيلا أو موزونا بيع كيلا ووزنا، فقبضه بكيله ووزنه، خلاص كيله له أو وزنه له والتاني استلم يبقى كده قبض خلاص. حاضر، قال الأسئلة في الآخر بس. قال ابن حجر رحمه الله: أما صفة القبض عن الشافعي ففيه تفصيل، فما يتناول باليد كالدراهم والدنانير والثوب فقبضه بالتناول، وما لا ينقل كالعقار والثمر على الشجر فقبضه بالتخلية، وما ينقل عادة كالأخشاب والحبوب والحيوان فقبضه في مكان لا اختصاص للبائع فيه. يعني خدوه خلاص جابوا على جنب كده خلاص البائع سلمه له انتهينا، يبقى كده ايه هذا ايه القبض كله. يعني لو واحد مثلا بيشتري خشب وراح بعت العربية يشيل الخشب من الايه مخازن التاجر ده وشالها على العربية وبعد عن المكان خلاص يبقى ده قبض. أصبح دلوقتي لو حصل تلف في هذا الخشب يبقى البائع يتحمل ولا المشتري؟ المشتري خلاص دخل في ضمان. لو جه زبون يشتري دلوقتي ممكن يبيع؟ ممكن، لأن كده قبض، كده قبض السلع، ممكن يبيع ويأكل على العربية وخلص البيع بتاعته. العلة في النهي عن قبل القبض، قال ابن تيمية: وعلة النهي عن بيع قبل القبض ليست توالي الضمانين. يعني هل العلة ان دلوقتي لما يجي المشتري ده يبيع بقى في بائع واحد وبائع اثنين، في بائع واحد وبائع اثنين، فبعض العلماء يقول لك ايه؟ لان هنا الضمان هيبقى على مين؟ هيبقى على الواحد اثنين توالي الضمانين، يبقى المشتري الجديد هيخصم مين في الموضوع؟ يقول له انا مالي يا عم روح له، ما هو قدامه الحاجة كانت عنده في المخزن وهو مقبضاش لسه، أنا والله ماليش ذنب، ده هو كان ما كان هيحصل زي ما حصلنا، روح خد منه. تبيع يقول له مش هي دي العلة، مع إن برضه هي مقبولة. يعني إذا كان بعض العلماء قال ذلك فكلامك هو يحدث، هذا ما زال يحدث، يعني المشاكل تحدث بكده، إن واحد يشتري حاجة طب سيبها عندك وبعدين يروح إيه يبيعها لواحد تاني يروح خدها منه، فالتاني يروح إيه ياخدها ويحصل بقى ايه يلاقي فيها عيب يرجع على مين؟ المشتري يقول طب انا ما بصيتش فيها ليه؟ ده ايه اللي خلاه خدتها؟ انا ذنبي ايه؟ طب ما هي كانت عنده. والبائع يقول لك انا ماليش دعوه، ده هو صاحبها. فيبقى في هنا يتوالي ضمانين وتحدث المنازعات والخصومات. هذا راي من اراء بعض اهل العلم وهو راي مقبول، لكن تيميه يقول مع ذلك العلة عجز المشتري عن تسليمه. وابن تيمية بيركز على ان العلة فوق كده، وهو ان المشتري لسه ما قبضش فازاي يسلم. وقد يأتي الشيطان في هذه الحالة ان المشتري يجي له زبون البائع يقول لك لا انا ما بعتش، يعمل له أي حيلة كده عشان يرد البيعة، لأن لسه في مخازن مش هطلعها. طب هفسدها، يصلت الوقت بليا من الناحية الثانية يعمل له في أي حاجة، ها عشان يعني هيدخل له شيء من الحقد إن السلعة كانت عندي وكنت هكسب فيها كذا، ودوت جه بقى يعني طب ما كانت يا كنت استنيت يوم ولا يومين، ها خدت انا اكسب فيها، فيحقد على هذا المشتري فيمنعه من التسليم اما بجحود واما بافساد او نحو ذلك. لان البائع قد يسلمه وقد لا يسلمه، ولا سيما اذا راى المشتري قد ربح فيسعى في رد البيع اما بجحد او باحتيال في الفسخ، يعمل له طلع له اي حاجه كده في العقد عشان ايه يقول له خلاص كده العقد اللي بينا فاسد، وانا بقى ايه اشوف الزبون طالما الايه السلعه بتجيب السعر دوت يبقى انا ايه احق بيه. النهي عن بيع فضل الماء. عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، وفي روايه وعن بيع ضراب الجمل. ضراب الجمل اتكلمنا عليه قبل كده، ده بيع الملاقيح والمضامين، انه يقول له شوف الجمل دوت دخله على الايه مع الغنم قصدي النوق اللي معاك، ها جمع ناقه يعني، وخد يا عم اهو 10000 جنيه 20000 جنيه 100000 جنيه، وهو ايه يعني يعاشر هذه النوق، واللي يجي يبقى بتاعي، اللي يجي يبقى بتاعه، قد يجي وقد لا يأتي ويحصل نزاع، يبقى ده برضه هي زي القمار والميسر، فبيبيع شيء مجهول ولا يملك وغير مقدور على تسليمه والآخره، فكل هذا ها بيع غرر، هذا دخل في دخل تحت بيع الغرر وهذا لا يجوز. كذلك لو اشترى الأجنة قال له خلاص الجمل ده لما يعاشر الأجنة اللي هتيجي ده أنا أشتريها، ها وهذا لا يجوز، أو حبل الحبل، كل ده كله قلناه في الدرس الماضي. فهنا نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. قال ابن القيم رحمه الله الماء خلقه الله في الأصل مشتركا بين العباد والبهائم وجعله سقيا لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس شركاء في ثلاثة، الماء والكلاء والملح، الناس شركاء في ثلاثة الماء والكلاء والملح. طيب هل معنى ذلك لو واحد اجتهد وراح إلى النهر ولا إلى البئر ونزل دلو وشال وطلع مش على كتافه، وبعد كده ناس طلبوا ماء يبيع لهم، يجوز أن يبيع ولا هنا الناس شركاء؟ نرجع للحديث مثلا احنا بنقولهم مش شركاء في الحطب، طب ما هو ايه لان يذهب احدكم لان فيحتطب فيحمل على ظهري فيبيعه خير له من ايه ان يسال الناس. اذا معناه ان الحطب ممكن الانسان يروح يقطع كده عشب من الصحراء ويريح يبيع الحطب ده، مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه الناس شركاء. اذا طول ما الماء مطلق فالناس شركاء فيه، ولكن إذا أخذه في حوزته خاصة إذا كان معه كلفة يعني تكلف، فيجوز في هذه الحالة أن يبيعه، يجوز في هذه الحالة أن يبيع هذا الماء أو يبيع الملح أو يبيع الكلى. وعلى هذا حتى إن بعض العلماء قال إن الحديث لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلى، يعني كل دية في حالة إذا كان واحد عنده بير وخلص حقته، يعني عنده مثلا رعي وعنده أرض وسقر الغنم بتاعه وسقى الأرض بتاعته، وجاي واحد بيرعى قريب منه ولم يجد ماء، ولم يجد ماء، هنا قالوا لا يجوز له أن يمنعه بعدما أخذ، لأن الأب يعطيه فضل، لا تمنعه فضل الماء، فهو أخذ حاجته الأولى وما زاد فيعطيه. واختلف العلماء هل يوفر له الدلو والحبل ولا ما يوفرش له الدلو والحبل، على خلاف بين ايه بين اهل العلم. لكن هو في هذه الحاله دي حاله خاصه، لكن مش معناه انه لا يجوز بيع الماء أو ما لا يجوز مثلا نعمل مياه معدنية ونبيعها؟ لا دي جائز طبعا يعني إذا كان كلام صحيح يعني أنه بيجمعوا هذه الماء وبيقطروها وتعبأ في الزجاجات وتحمل على سيارات وفي عمال وتحمل يعني في نفق عليها، فلا بأس بهذه الحالة أنه إيه أن يباع. وبرضك العدادات اللي في البيوت جائزة الناس شركاء. قال ابن القيم: فلا يكون أحد أخص به من أحد ولو أقام عليه، فأما من حازه في قربته وإنائه فذاك هو المذكور في الحديث، وهو بمنزلة سائر المباحات إذا حازها إلى ملكه ثم أراد بيعها كالحطب والكلاء والملح. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهري فيبيعها فيقف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. ومعنى الفلاء الصحراء. قال الشوكاني: والظاهر أنه لا فرق بين الماء الكائن في أرض مباحة أو في أرض مملوكة، أرض مباحة يعني مطلقة وأرض مملوكة يعني ملكه هو خاص عليها الحائط، وسواء كان للشرب أو لغيره، وسواء كان لحاجة الماشية أو الزرع، وسواء كان في فلاء أو في غيره، يعني الأمر مطلق طالما أنه إيه لم يحزه. قلت: هذا العمول الذي ذهب إليه الشوكاني يعارض ما ذكره النووي بأن المقصود النهي عن فض الماء الذي يمنع به الكلاء كما ورد في إحدى الروايات. قال رحمه الله لو النووي: معناه أن تكون الإنسان بئر مملوكة له بالفلاء وفيها ماء فاضل من حاجته، يبقى هذه قيوده، يعني هو في الصحراء وعنده بير والمية زيادة عنده بعدما يعني سقى زرعه وبهائمه، ويكون هناك كلا ليس عنده ماء إلا هذه، يعني ناس راح ترعى مثلا أو عندهم كلا محتاجين يسقوا الأرض بتاعتهم قريبين منه، فلا يمكن لأصحاب المواشي رعيه إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر، فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشية ويجب بذله بلا عوض. يعني هنا في هذه الحالة يخش منه فلوس يسقيهم ويديهم، وقلنا زي في هذه الحالة الخلاف بين العلماء هل يوفر لهم الجردل والدال ولا لا، ولا يقول له بقى أنت تصرف وتعالى وإيه واحمل. وأيا كان الرأي فيلاحظ الآتي: إذا أحرز الإنسان الماء في قربة ونحوها فإنه يجوز له بيعه، وعلى هذا فلا بأس ببيع المياه المعدنية. يجوز بيع الماء المنقول خلال محطات المياه إلى البيوت كما تفعله بعض الحكومات بعض الشركات أو بعض الحكومات. إذا احتفر بئرا جاز بيعه، يبيع البئر كله يعني، لأنه يبيع العين ويكون الماء تبعا له، كما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: من يشتري بئر روما فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين. ده بئر كان واحد يهودي كان بئر طبعا متحكم في الناس، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: مين يشتري بئر روما له الجنة ويكون فيه دلاءه كدلاء المسلمين، يعني يجعله وقف ما يشتريش على حد حاجة، يبقى هو زيه زي الناس ما فيش ايه مفضلة بينه من الناس. فاشتراه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وفي رواية: من حفر روما فله الجنة، وهو بئر كان يهودي فاشتراه عثمان ثم سبله على المسلمين، يعني أوقفه. فهذه طبعا ايه يعني بالنسبه لبيع فضل الماء لا يظن الانسان ان النهي مطلق، ولكن بهذه ايه بهذه القيود، يعني اذا كان اولا يكون فضل و ان هو ياخذ حاجته منه اولا، ففي هذه الحاله اذا احتاج احد ان يرعى مواشيه فلا يمنعه بل يعطيه ويساعده على ذلك. ولكن إذا إنسان تكلف ونقل وحمل وعالج الماء ونحو ذلك وباع فلا بأس بهذا البيع، كما ثبت نفس الكلام في حكم الايه بيع الحطب. بص عندنا كم من تاني ولا عشان الخميس الجاي ما فيش درس، هناخد خميس وخميس ان شاء الله. الخميس الجاي اجازة عشان بس الإخوة يا ريت الإخوة كلها تسمع عشان ما يجوش المرة اللي فاتت اعتذرت بس نسيت اعتذر في الدرس. ده ان شاء الله لقاءنا الخميس اللي بعد الجاي ان شاء الله. خلاص نخلي الدرس ده في الدرس. يقول رجل أقرض ولا أقرض مبلغا من الدولارات، وكان ثمن الدولار 5.74 جنيه، وعندما رد إليه المبلغ كان الدولار 5.60 جنيه، فهل يلزم المقترض أن يرد إلى المقرض القيمة أم المبلغ فقط؟ هو إما أن يرد له الدولارات كما أخذها سواء زادت أم قلت، ولا عبرة بذلك، ولا عبرة أن يكون سعرها زاد أو سعرها قل، خد منه 1000 دولار يرد له 1000 دولار، هيجي وقت يقول لك مش لاقي الدولارات اديها له دلوقتي، يبقى نقول له ممكن تديها له بالعملة بس بسعر يومها، بسعر يومها، بسعر يوم ايه؟ يوم السداد، تديها له بسعر يوم السداد وليس بسعر يوم الايه اللي اخترت فيه. فلو زاد يبقى تديها له بالزيادة، ولو نقص تديها له بالنقص. افرض ان هو بقى شاف لما ان السعر رخص وان هذا الرجل تضرر، ها، فهو اراد ان يحسن الاداء فيعطيه زياده، لا باس، بس لا يكون هذا شرط في الايه في الاول، ما يكونش شرط نشترط عليه. لو سعر الدولار زاد مالكش دعوه، لو سعر الدولار قل تديني الفرق، هذا الشرط يكون شرط باطل وفيه ربا ولا يجوز. لكن هو اذا قضاه خيرا مما اخذه من غير اشتراط فهذا جائز. وهذا عموما يعني لو واحد استلف من واحد 1000 جنيه، بلاش بقى حط بعيد عن الدولارات، ولا واحد استلف من واحد 1000 جنيه ولما جه يسدد له اداله 1100، جائز طالما انه ما اشترطش عليه، ما اشترطش عليه في الاول ان انت لما هتاخد مني 1000 جنيه ولما تسدد يبقى 1000 جنيه ولا 1010، ما اشترطش عليه اي حاجه، القرض هنا صحيح وليس فيه ربا. لكن لما جه سدد، ها، سدد له اداله هديه، سدد له اداله فلوس زياده، سدد الى اخره، فهذا لا باس به ان شاء الله. انا في هل يجوز الايجار من الباطن؟ هل يجوز ان اعطي رجل وصيت بيني وبين تاجر آخر فلوس حتى يقول لصاحب العمل إن سلعتي جيدة، أم يكون هذه الفلوس رشوة؟ يعني دول سؤالين، هل يجوز الإيجار من الباطن؟ احنا قلنا الكلام ده المرة فاتت، إذا كان في مدة العقد، لأن عقد الإيجار الصحيح أنه يشترط فيه مدة، خلاص حدش يجيب أسئلة، حدش يتعب نفسه، العقد له مدة محددة. فإذا هو معنى عقد الإيجار هو بيسموه بيع منفعة، يبقى هو اشترى منه الايه؟ اشترى منه المنفعة، انا اشتريت المنفعة دي وعايز ابيعها، يبقى من حق بيع زي ما اشتريت سلعة وعايز ابيعها، بس ابيعها طالما ان انا املك هذه المنفعة، يبقى في مدة العقد وتنتهي بانتهاء مدة العقد حتى لو بالزيادة، ماشي، يبقى هذا جائز، يبقى هذا جائز. افرض انا في مدة العقد جيت للمالك وقلت له أنا هطلع واديني فلوس عشان أطلع، يبقى بيبيع بيقيل البيعة أو بيبيع له البيعة بتاعته والمالك وافق على ذلك، يجوز، يجوز في هذه الحالة. كذلك المالك محتاج المكان وشاف دوت لسه قدامه 3-4 سنين، قال له يا عم الحاج اطلع وخد، يجوز. لكن إذا انتهت مدة العقد لا يجوز انه يطالب بشيء، لانه استوفى، استوفى المنفعه بتاعته، استوفى منفعته، بيبيع ايه دلوقتي؟ لا يملك شيء حتى يبيع، لا يجوز. بقيت المشكله بقى في الايه؟ العقود القديمه. العقود القديمه دي قائمه على الظلم والغصب. وانا قرات بحث يعني احد الناس عجبني الكلام بتاعه، يقول هذا من باب الغصب في املاك الناس، بس بحكم بايه؟ قانون. إن أصبح المدة ما فيش مدة طول العمر كأنه ملكها. ثم يا ريت كمان كده بس تسعير القيمة الإيجارية بس مسعرة، يعني اتفقوا 5 جنيه لو قعدوا 100 سنة هتبقى 5 جنيه، ما ينفعش يزود ب 100 جنيه ما ينفعش يزود، وكمان تتوارث. وتيجي الأسئلة دلوقتي أبويا مات وساب لنا شقة، يا ابن الشقة دي تمليك؟ لا ده شقة إيجار، مين يورثها؟ مش ورث، دي ورث صاحبها، المستأجرين بيورثوا في ملك غيرهم، والمالك لا يرث وربما لا يجد مأوى، عنده عمارة ومع النيل ومش عارف ايه، ويقول لك احد الناس اللي عنده عمارة على النيل بتلم له 12 جنيه، مع ان اللي ساكنين بيجيبوا سيارات بيدفع قسط السيارة مش عارف في الشهر 5000 جنيه ولا كام، يعني فهذا طبعا ايه اقتصاد. فهذا ده عمل مشكلة عند الفقهاء او عند يعني اخواننا العلماء في المجمع الفقهي وكده، ده عمل مشكلة عندهم، ان طبعا الصحيح أن ترد الحقوق لأصحابها، ترد الحقوق لأصحابها. ولما حاولت بعض الحكومات أن تصحح الأوضاع، يعني هي صححت شيئا ما، لكن برضك ما زال ما ادوش مدد، قالوا الناس كانوا من سنة كذا سنة كذا يزيدوا 40% ودول يزيدوا 20% والمستأجر من سنة كذا يزيد 10%، برضك قهر على الناس وتوحيد وتسعير، برضك ما ده تسعير بس بزيادة. والشيء الثاني يعني الملك لا يملك شيء، جات له كده يعني زياده وفرحوا الملاك طبعا كان مش لاقي حاجه الاول. والحاجه الثانيه ما زال العقد ايه ممدود لا ينتهي، لكن لابد، وطبعا هو صحيح التصحيح مره واحده كده يعمل بلبله يعني، لان اصبح الناس كلها تتعامل بهذا الشيء، لكن لا باس ان يحصل تصحيح شيئا فشيئا، وتتدخل فيه مثل الحكومات ونحو ذلك، بحيث ان تعود الاوضاع ويعود الحق لأصحابه، ويبقى الإيجار بيكون بالمدة وباتفاق تراضي الطرفين. السؤال الثاني إيه؟ هل يجوز أن أعطي رجل وصية عشان يعني يقول لصاحب العمل إن سلعتي جيدة؟ هذا بيسمى إيه؟ بيسمى نجش. ويأتي النهي عن بيع النجش درس الجاي إن شاء الله تعالى. بيع النجش ان الواحد اللي بيبيع وقف واحد جنبيه، الله دي حلوه مش عارف ايه ده ما تلاقيش منها مش عارف، وهو مش هيشتري، هو مش هيشتري ده عشان يغري الايه الزبون، عشان يغري الزبون ويشتري، ولما التاني يقول السعر كانه هيندموه هيندم لو ما خدهاش الزبون ده. في ناس يعني ليها خبره كويسه في الموضوع ده. فطبعا هذا النجش، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنجش، هذا معنى النجش. سيارات المعوقين هي عامله لنا مشكله، مش عارفين برضه ندي فيها راي. وان كان يعني سالت كثير من المشايخ، فبعضهم يجيزها وبعضهم لا يجيزها، يعني الشيخ مصطفى محمد قال انها لا تجوز، ومصطفى محمد حلوان اجازة، الشيخ مصطفى العدو اجازة وانا مع الشيخ مصطفى. ويعني كثير من اخواننا المشايخ اجاز هذا البيع، هي بس الشبهة فيها ان هي يعني منفعة لمقيدة، ان دي للمعوق، يعني زي ما الشيخ ابن عثيمين قال ان مثل الطلاب اللي في المدينة الجامعية بيسكنوا فيها وبياخدوا منه نظير كده شيء بسيط رمزي، فما ينفعش هو ياخد حكم الايه مسألة الإيجار يجيب مستأجر تاني، لان انا بيبيعوا له منفعة، اما ان تقعد انت ومش عاجبك امشي، لكن ما تجيبش غيرك. فهي دي الشبهه اللي داخله من هذا الباب، لكن المساله يعني ان شاء الله تعالى يعني فيها خلاف بين المشايخ. ها استاذ انا تفعل ولا تفعل، ما انا ما اعرفش. الله، هو الشيخ مصطفى ان شاء الله شيخنا، يعني الشيخ مصطفى الاثنين. مركبات التوليدات تعمل عروض أسعار لسلع غير متواجدة عندها، ثم عند قبول هذا تقوم بشراء السلع ثم توردها ثم تقبل الثمن. هل هذه الصورة من البيع جائزة؟ يعني هم اتكلموا هم العلماء بعض في المجمع الفقهي ان التوريدات والحاجات دي كلها من العقود الجائزة، ان بيع التوريدات اعتبروها انه بيعرض سلع لأسعار للسلع، وإذا وقعت عليه فإنه يعني بيجيب هذه السلع ويلزم بها بعدما تخش في ضمانه ويعطيها للشركات التي تقع فيها التوريد. لو رجل اشترى طعام من بياع ثم طرق الطعام لحاجة ثم يعود يأخذه مرة أخرى، يعني ايه؟ أنا خلصت. طيب ماشي، هم طلبت أسئلة، فيش كلمتين بقى مش عارف الأخ بيسأل ايه. يعني بيقول رجل اشترى طعام من ايه ثم ترك الطعام لحاجة ثم يعود ياخده مرة أخرى، مش فاهم السؤال ايه. فين صعب السؤال؟ يعني ايه؟ تركوا ليه يعني؟ سبهوله يعني ايه؟ أمانة عنده يعني؟ فيش مشكلة، ويرجع ياخده بعد كده، مش مشكلة. نرجو توضيح بيع الايه؟ المزابنة والمحاقلة. ما احنا شرحناها المرة فاتت، قلنا المزابنة ان هو يبيع التمر بالرطب على النخل، يعني هو المفروض يبيع انه ما يبيع تمر، هبيع تمر بتمر، مثلا بمثل يدا بيد. ففي بعض الناس عايزين الرطب، فيقول الرطب دوت لما يبقى تمر هيساوي مثلا 5 أوسق، طب خد 5 أوسق وسيب للرطب. هذا لا يجوز، لان ايه؟ لازم في نفس المجلس ومثل المجلس. قلنا هذا لا يجوز الا للايه؟ العرايا. المحقلة نفس الشيء بس مع الحب، يعني بقى الحب على الصنبل اهو، لو خدناه وعملناه دقيقه هيساوي كذا، فخد الدقيقه اهو سيب للحب، ما ينفعش. لما ياخد حب بحب مثلا بمثل يدا بيد. مش عارف الخط ده مش واضح. ان شاء الله بس في عقد زواج يعني نشهده ان شاء الله تعالى ونصرف. الاخ العريس موجود؟ خلصتوا يا اخواننا؟